فصل في الشهادة على الشهادة. جازت شهادة على شهادة فيما كتاب القاضي قد أفاده، وما بها يحكم إن لم يعذر بالموت والسقم وبعد السفر. والفرع لا يشهد دون سرعة من شاهد الأصل إذا ما يدعى بأن يقول اشهد على شهادتي، وحيث لم يسترع لم يشهد بتي إلا التي يسمعه أبداها لقاضٍ أو لسبب عزاها. والحكم لا ينقض حين يرجع شهود مال وبذاك اتبع، وشاهد مع اليمين غرما على الرجوع ما به قد حكما.